إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، ألتقي معكم في درس من دروس علوم القرآن، واليوم مع عنوان الدرس التجويد وأداب التلاوة. التجويد وأداب التلاوة، هذا عنوان الدرس، التجويد وأداب التلاوة. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قارئا ندى الصوت يجيد تلاوة القرآن، وللتلاوة الجيدة أثرها لدى القارئ والمستمع في فهم معاني القرآن الكريم وإدراك أسرار إعجازه في خشوع وضراعة. لقد قال صلى الله عليه وسلم فيه، أي في عبد الله بن مسعود: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود، وذلك لما أعطيه من حسن الصوت وتجويد القرآن. طري يعني جديد. وللعلماء قديما وحديثا عناية بتلاوة القرآن حتى يكون نطقه صحيحا، ويعرف هذا عندهم بتجويد القرآن، وأفرده جماعة بالتصنيف نظما ونثرا، نظما شعرا ونثرا كلام. وعرفوا التجويد بأنه إعطاء الحروف حقها وترتيبها، وعرفه علي بن أبي طالب: إعطاء الحروف حقها ومستحقها، ومعرفة الوصل والفصل، معرفة الوصل والفصل أو الابتداء والوقف. ورد الحرف إلى مخرجه، إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها ورد الحرف إلى مخرجه وأصله، وتلطيف النطق به. تلطيف يعني أن تبلغ غاية في الدقة في نطق الصوت، في النطق بالحرف، على كمال هيئته من غير إسراف، من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. التجويد وإن كان صناعة علمية لها قواعدها التي تعتمد على إخراج الحروف من مخارجها مع مراعاة صلة كل حرف بما قبله وما بعده في كيفية الأداء، فإنه يكتسب بالدراسة بقدر ما فإنه لا يكتسب بالدراسة بقدر ما يكتسب بالممارسة والتمرن ومحاكاة من يجيد القراءة. قال ابن الجزري: ولا أعلم لبلوغ النهاية في التجويد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المعلم المحسن، من فم الشيخ المعلم المحسن، لأن أداء القرآن الكريم أداء جيدا لا يكون إلا عن طريق التلقين والتلقي، التلقين والتلقي. وقاعدته ترجع إلى كيفية الوقف والإمالة والإدغام وإحكام الهمز، وإحكام الهمز إحكامه أي إتقانه، وإحكامه أيضا والترقيق والتسخين ومخارج الحروف. التلقيني هو يجمع بين قراءة التجويد وأحكام التجويد نظريا وتطبيقها عمليا، تطبيقها عمليا عن طريق التلقين. ويمكن أن يستغنى عن طريق النظرية عن طريق التلقين. الشيخ يلقن والتلميذ يأخذ هذه القراءة دون أن يدرس أحكام التجويد نظريا، لأن لما يقرأ الشيخ مخرج الحرف ويعطيه حقه مستحقه ويسمع الطالب منه ويردده معه وهو ينبهه إلى موضع الخلل واللحن فيه، هذا يمكن أن يدركه أحسن ممن قرأه نظريا ثم يريد أن يطبق النظري على العملي. فلذلك يمكن، لكن الأفضل أن يجمع بين الأمرين. وقد عد العلماء القراءة بغير تجويد لحنا، قد عد العلماء القراءة بغير تجويد لحنا، واللحن خلل يطرأ على الألفاظ، واللحن على نوعين: لحن جلي ولحن خفي. ينقسم اللحن إلى نوعين: لحن جلي ولحن خفي. واللحن هو الخطأ، هو والجلي هو الذي يخل بالألفاظ إخلالا ظاهرا يشترك في معرفته علماء القراءة وغيرهم. وذلك كالخطأ الإعرابي أو الصرفي مما يحيل المعنى، مما يحيل المعنى. مثلا يقرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين بفتح العين العاء وبكسر اللام العالي وبكسر المين، هو الذي يخل باللفظ، اللفظ كما أنزل إخلالا ظاهرا بينا يشترك فيه في معرفته علماء القراءة وغيرهم من العلماء. قوله علماء القراءة وغيرهم من العلماء لا يعني عامة الناس، إنما غيرهم من العلماء، لأن في هنا مثلا كالإمالة، أو مثلا كقوله سبحانه وتعالى غير بشيء يقرأ غير المغضوب عليهم، يقرأها غير المغضوب عليهم عليهم، هذا لحن بفتح عليها عليهم بفتح الهاء وهي بكسرها عليهم، هذا لحن خفي لا يدركه إلا العلماء. أو مثلا يأتي إلى الإمالة، فالإمالة على ورش ويقرأها على حفص لا توجد إمالة، فيقرأها بالإمالة، والإمالة موجودة في ورش. هذا أيضا لا يدركه إلا خلط القراءات بعضها بعض، لا يدركه للقراء، لا يدركه للقراء، يعني يقرأ بإحكام ورش في ورش في حفص أو العكس، هذا لا يدركه إلا القراء المجيدين. وأيضا بعض الإحكام، إحكام التجويد كثيرة، التنكات كالتفخيم والترقيق، كالمدود كإحكام الراء، وهذه الأمور سمعت من الإخلال بها يعتبر من اللحد الخفي أنه لا يدركه إلا علماء القراءة والتجويد. نعم، وهذا يكون أقل ضررا من الأول، لا شك أن هذا يكون أقل ضررا من الأول، اللحن الخفي يكون أقل ضررا منه إلا إذا غير المعنى، غير وحال المعنى في هذه الحالة يرتفع إلى درجة الأول، يرتفع إلى درجة الأول. والمبالغة في التجويد إلى حد الإفراط والتكلف ليست أقل من اللحن. لا ينبغي الإنسان أن يتكلف وأن يبالغ في تحقيق أحكام التجويد إلى حد الإفراط والتكلف، إلى حد الإفراط والتكلف، لأن المطلوب من التجويد هو استقامة اللسان في النطق بكلمات القرآن نطقا صحيحا سليما. ده هو المطلوب، أن يستقيم لسانه في نطقه بكلمة القرآن نطقا سليما. فلا ينبغي للإنسان أن يبالغ وأن يفرط في تحقيق، لأن بعض الأحيان الإنسان يجي يحقق مثلا يحقق مخرج من مخارج الحروف يبالغ فيه فيخرج الحرف عن حقيقته، أو بعضهم مثلا يأتي إلى المد فيخرجه عن صفته فيمده عن حده الزائد، عن حده كلمة الطبيعي يمده ست حركات، أو المد اللازل يمده 10 إلى 12، إلى بعضهم يمده 36 حركة. هذا مبالغة، هذا إفراط، هذا مبالغة وإفراط، هذا ما ينبغي. ولذلك مثل هذا يعتبر هذا لا يعتبر أقل من اللحن، بل هو في مرتبة اللحن الفاحش، لأنها زيادة للحروف في غير موضعها، يمكن أن يزيد الحرف في غير موضعها. أيضا مثلا قراءة الشمام أو الروم، الروم مثلا الضمة، ينطق الضمة في صيغة واو، الضمة يمد الضمة إلى أن تصير واو، يقصد بذلك ويقصد الروم، لكن هو زاد عن حرف الضمة إلى أن أنطقها واو. هذا أيضا هذا يعتبر فيه إفراط، هو يريد أن يحقق هذه يحقق هذا الروم هذا، فيخرج من حد الروم إلى حد تحقيق الواو يحققه، لأن الروم هو إنطاق الضمة بين الضمة والواو، لا بين الضمة والواو، هو يحقق الواو فيها زيادة، يحقق الواو فيها فيخرج عن حد الروم إلى حد الواو خالص، هذا إفراط. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يبالغ. فأولئك الذين يقرؤون القرآن اليوم بنغم شجي يتردد فيه الصوت تردد الوقع الموسيقي والعزف على آلة الطرب، والعزف على آلة الطرب، وقد نبه العلماء على ما ابتدعه الناس من ذلك بما يسمى بالترعيد، قراءة القرآن بالترعيد والترقيص والتطريب أو التحزين أو الترديد، ونقل ذلك السيوطي في الإتقان وعبر عنه الرافعي في إعجاز القرآن بقوله: ومما ابتدع في القراءة والأداء هذا التلحين الذي بقي إلى اليوم يتناقله المفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم، ويقرؤون به على ما يشبه الإيقاع في الموسيقى أو الغناء. ومن أنواعه عندهم في أقسام النغم الترعيد ما معنى الترعيب؟ هو أن يرعد القارئ صوته، رعد، شغل الرعد. ومن أنواعه، عندكم القارئ أمساعكم يرعد شو اسمه ثاني بيصلي سنة شو اسمه أيوة هذا يرعد في القراءة بعض الأحيان. سمعت يكون يمشي يمشي عادي فإذا به يرفع صوته هذا هو الرعد العادي، وهو أن يرعد القارئ صوته. قالوا كأنه يرعد من البرد أو الألم. والترقيص هو أن يروم السكوت على الساكن. أيضا الساكن، حرف الساكن إذا وقف عليه لا يقف عليه ساكن، إنما يزوده حتى يصبح في شكل ضمة، في شكل ضمة أو في شكل كسرة. الحمد لله بشكر الحمد لله رب العالمين، لا مد النون هذه العالمين، فأصبحت ساكن فتحة أو كسرة أو ضمة. فهذا أيضا من الأمور التي لا ينبغي أن يقرأ بها. هذا ما تجوز هذه القراءة. صحيح. والتطريب هو أن التطريب يترنم بالقرآن ويتغنم به فيمده في سير مواضع المد، كأنه يزيد في المد على يخرجه عن حده ويزيد في المد إن أصاب موضعه. والتحزين وهو أن يأتي القراءة على وجه حزين يكاد يبكي مع خشوع وخضوع. هذا لا يدخل هنا، لأنه فيه اقرأ القرآن وابتسامته فتبارك هنا. لا نعم هنا، إلا أنه لا ينبغي أن يبالغ فيه، المبالغة فيه إلى حد إخراجه إلى التكلف. التحزين الطبيعي وارد والمطلوب، لأن الإنسان إذا تدبر القرآن يتدبره ويتخشع فيه، وإذا تخشع الإنسان لا شك أنه يحصل من عنده شيء من إما البكاء أو شيء من أنه يحاول أن يبكي، أي تباكي يحاول أن يبكي. لكن إذا زاد عن حده إلى حد التكلف المفرط فهو مذموم. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول ابن كثير رحمه الله: والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه، والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. أما الأصوات بالنغمات المحدثة، الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان، المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي، والقانون الموسيقائي، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. وقال ابن كثير: ينبغي أن ينزه القرآن عن هذا، ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب. وقد جاءت السنة بالزجر، فقد أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين، وسيجيء قوم بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم، إلا أن معانيها صحيحة. فقد اتفق علماء القراءة على أنه لا يجوز قراءة القرآن بإلحان العجم ولا بالقانون الموسيقي ولا بالطرب ولا على أوزان الغناء والموسيقى، بل ولا على أوزان الشعر، بل ولا يجوز قراءته على أوزان الشعر. وهذا يدل على أنه محظور كبير، وهو قراءة القرآن بالإلحان التي يسلك بها يسلك بها مذاهب الغناء. وقد نص الأئمة رحمهم الله على النهي عن ذلك. فأما إن خرج به إلى التصنقيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على تحريمه، والله أعلم. إن كنا نذكره ها هنا. طيب الآن أنواع القراءة، أنواع القراءة يمكن تضع عنوان هنا أنواع القراءة. وإنما كانت القراءة تحقيقا، عندنا التحقيق، عندنا الحذر، وعندنا التدوير. عندنا التدوير، مش هي هذه أنواع القراءة؟ التحقيق، التحقيق هو إعطاء كل حرف حقه على مقتضى ما قرره العلماء مع ترتيل وتؤذى، مع ترتيل وتؤذى. التحقيق هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه على مقتضى ما قرره العلماء مع ترتيله والتؤذة فيه، ترتيله والتؤذة، يعني دون سرعة ودون توسط، دون سرعة ودون توسط، هذا اسمه التحقيق، أي يحقق في المخارج على صفاتها، يحقق في المخارج على صفاتها. والقراءة حذرا، حذرا هو إدراج القراءة إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة شروط الأداء الصحيحة، يعني يقرأه بشيء من السرعة مع مراعاة أحكام تجويد، مع مراعاة الأداء الصحيح. أو تدويرا، التدوير هو التوسط، وهذه الصفة مطلوبة في القراءة، التدوير هي الصفة المطلوبة في القراءة، والحذر هي الصفة المطلوبة في التلاوة للأجر، والتحقيق هي الصفة المطلوبة في الدرس والتعلم. إذن عندنا التحقيق صفة مطلوبة في إيش؟ في الدرس والتعلم، نعم ببطء. التدوير التوسط صفة مطلوبة في إيش؟ في الصلاة، الصلاة. والحذر صفة مطلوبة في التلاوة، مطلوبة في التلاوة من أجل التعبد والأجر، حصول الأجر. طيب، وقراءة القرآن سنة من سنن الإسلام، لذلك في الصلاة لا ينبغي الإنسان أن يسرع في القراءة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية آية، آية آية، بحيث لا يقرأ قراءة التحقيق ولا يقرأ قراءة الحذر، إنما يقرأه آية آية، يقف على رأسه كل آية. وقراءة القرآن سنة من سنن الإسلام، والإكثار منها مستحب، إكثار من القراءة مستحب، حتى يكون المسلم حي القلب مستنير الفؤاد بما يقرأ من كتاب الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهار، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار. قال هو هنا أخرجه البخاري ومسلم، هذا الحديث أخرجه، لم يخرجه البخاري ومسلم، جزء 4 صفحة 419، أخرجه الإمام أحمد جزء الثاني صفحة 479، والبخاري 4 هي، والبخاري جزء 4 419، وفيه زيادة، فيه زيادة: رجل أتاه الله القرآن الكريم فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار، فسمعه جاره، فسمعه جاره فقال يا ليتني أتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل فعملت بمثل ما يعمل. ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار فعلم به جاره فقال يا ليتني أتيت مثل ما أتي فأعمل بعمله. هذا الحديث رواه أحمد والبخاري ولم يرويه مسلم. أما الحديث الذي رواه مسلم والبخاري ومسلم متفق عليه فهو بلفظ آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل أتاه الله مالا ومالا فهو يسلطه على هلكته ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا رواه البخاري ومسلم وليس فيه لفظ القرآن إنما فيه لفظ الحكمة. رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته فهو ينفقه أنا الليل وأطراف النهار. ورجل أتاه الله الحكمة في الأول قال أتاه الله القرآن هذا أتاه الحكمة فهو ينفقها ويقضي بها ويعلمها للناس. هذا متفق عليه, هذا الحديث متفق عليه. طيب والتلاوة مع إخلاص النية وحسن القصد عبادة يؤجر عليه المسلم. التلاوة تلاوة القرآن مع إخلاص النية وحسن القصد عبادة يؤجر عليها المسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من القرآن من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها ضفوا هنا لا أقول ألف لام ميم حرف, هذا لم يذكره كاملا, لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن لام حرف وميم حرف ألف حرف ولام حرف وميم حرف. صحيح الجامع ألف ومية ألف ومية وستة وسبعين لا ألف ومية وربعة وسبعين ألف ومية وربعة وسبعين وفي صحيح الجامع أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف ألف عشر وما قالش ألف حرف هنا قال ألف عشر ولام عشر وميم عشر فتلك ثلاثون أي ثلاثون حسنة. والحديث في صحيح الجامع 1175 وجاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفيه تكملة قال اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة غمامتان أو خيايتان أو كطير صواف يأتيان فإنهما يأتيان يوم القيامة غمامتان أو غيايتان وهو الغيايتان هم الغمامتان البقرة وآل عمران الزهروين البقرة وآل عمران اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران البقرة وآل عمران هما الزهروين لما يقرأ القرآن شفت دوي النحل، دوي النحل ما يدوي النحل، هذا هو، هذا هو الزهر بتاع القرآن، دوي النحل الزهروين كأنهم، ولما يأتي الطير يحبطه صوتا، صوت النحل، سمعته ولا ما سمعتوش؟ يدوي الدوي، فلهما دوي يأتيان صفاف يوم القيامة، ولهما دوي. قال اقرأ هنا، اقرأ لا يشترط، مو شرط الحفظ، هو مطلوب، نعم الحفظ فرض كفائي، واجب وجوب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن البقية، لكن يستحب في باقي الأمة. حكم، حكم حفظ القرآن الكريم واجب كفائي على الأمة، إذا حتى لا ينقطع السند المتواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينقطع السند المتواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يستحب في بقية الأمة أن يحفظ القرآن، أن يحفظ القرآن، أن يستطيع يحفظ ما تيسر له، يحفظ ما تيسر له. أما من يروم الاجتهاد وأن يكون مفتيا فلا يحق له إلا بعد أن يحفظ آيات الأحكام. آيات الأحكام هي حوالي بالتقريب إلى تحديد 650 آية، آيات الأحكام، والباقي يستحب له حفظه. أما حفظ القرآن في الجملة على الأمة فهو فرض كفائي، إذا حفظه جماعة سقط عن البقية، لماذا؟ حتى ينقطع السند المتواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أو كطير صواف، أو كطير صواف، هذا الحديث رجه مسلم، هو كاتب مسلم، كتبه الجزء 2 صفحة 197، صفحة 197، الحديث في صحيح الجامع 1176، الحديث في صحيح لهم في الوقت والعمر، وزمنهم غير زماننا، لأن الزمن نتاعنا تقارب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، الشهر كل أسبوع، الأسبوع كل يوم، واليوم كالساعة، ونحن في هذا الزمان، ونحن في هذا الزمان، نعم، فقد تقارب الزمان جدا. وأنا أذكر يعني من أذكر فقط من 30 سنة أو 40 سنة، 30 سنة أو 35 سنة كان الوقت، والله كان الوقت ما شاء الله، لكن هذه السنوات الأخيرة الوقت يسرع، الوقت يجري، فلذلك لا يمكن لأحدنا اليوم أن يقرأ القرآن في يوم ولا يوم مهما اجتهد، لو من الصباح إلى الليل، وأما إلى ربما في فصل الصيف أطول يوم سيأتي لا تستعجل. طيب، إذن مع ذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يقرأ القرآن، ومنهم من كان يختم في أكثر من ذلك. عن عبد الله بن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، قلت إني أجد قوة، قال اقرأ في عشر، قلت إني أجد قوة، قال اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك، ولا تزد على ذلك. الحديث رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم اقرأه في ثلاث، اقرأ القرآن في ثلاث. وقال أيضا اقرأ القرآن في شهر، اقرأه في 25، اقرأه في 15 يوم، اقرأه في 10، اقرأه في 7. لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث، والحديث في أقل من ثلاث، الحديث في صحيح الجامع 1168، وفي الصحيحة 1513. إذن رتبه أن يقرأ في شهر في 25 في 15 يوما في 10 في 7 ولا يقرأ في أقل من 3. وفي حديث آخر اقرأ القرآن في 40، اقرأ القرآن في 40 يعني 40 يوما. فحده الأعلى الذي لا ينبغي الإنسان أن يفرط فيه هو إلى شهرين، كما قال بعض أهل العلم إلى شهرين، أن يقرأ القرآن في شهرين. فلا ينبغي الإنسان أن لا يختم القرآن، أن لا يختم القرآن يفوت عليه شهرين وما يختمش القرآن، ينبغي عليه كل شهرين يختم المصحف. هذا على يعني أدنى درجة الإهمال. الأفضل أن يختم، الأفضل له أن يحاول ختمه، إن الله يحبه. إن الله يحبه الحال المرتحل، الحال المرتحل من عنا. يعني كلما خرج انتهى من الختمة أعاد، كلما انتهى من الختمة أعاد. هذه جيدة، لذلك الإنسان عليه أن يجعل له ورد وأقله حزب في اليوم، أقله حزب في اليوم يختمه فيه. والأفضل من هذا أن يختمه في 40، والأفضل منه أن يختمه في 30، في 30، وأفضله أن يختمه في 15 يوم، وأفضله. ومن كانت له القدرة هذا اجتهاد، أوسط 15 يوم، هذا الوسط. لكن إن كانت عنده القدرة في 10، يعني 6 أحزاب يوميا. وإن كانت عنده القدرة ففي أسبوع، وإن كانت عنده القدرة ففي 3 أيام، يعني حوالي 20 حزبا يوميا. فهذا حسب طاقة الناس، لكن لا ينبغي الإنسان أن يفرط في القرآن الكريم ولا يختمه إلا مرة في العام أو مرتين في العام. طيب وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من نسيان القرآن، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من نسيان القرآن، فقال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تسلط من الإبل في عقولها. الإبل في عقولها جمع عقال، والعقال هو الحبل الذي يربط به الجمل حتى لا يسيب، فلا يكون منه تسييب. الحديث رواه البخاري ومسلم. ومعاهدة القرآن، التعاهد القرآن، لتعاهد القرآن طريقان، لتعاهد القرآن طريقان. الطريق الأول القراءة من المصحف، القراءة من المصحف سواء كان يحفظ أو لا يحفظ، سواء كان يحفظ أو لا يحفظ يتعاهد القرآن من المصحف. والطريق الثاني تعاهد القرآن من الحفظ لمن يحفظ، يقرأه عن ظهر قلب. وسيأتي معنا أيهما أفضل، القراءة عن ظهر قلب أو من المصحف، اختلف فيها العلماء، وستأتي هذه المسألة لنتكلم عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن لتعاهد القرآن طريقان، الطريق الأول إيش؟ القراءة من المصحف، والطريق الثاني عن طريق الحفظ، عن طريق الحفظ. آداب تلاوة القرآن، آداب تلاوة القرآن. ويستحب للقارئ، للقارئ أي لتالي القرآن، أن يكون على وضوء، لأن ذلك من أفضل الذكر، وإن كانت القراءة للمحدث جائزة. وقوله إن كانت القراءة للمحدث جائزة، هذا بالنسبة للمحدث حدث أصغر، أما المحدث حدث أكبر ففيه خلاف. لكن إذا كانت القراءة من عن ظهر قلب، القراءة عن ظهر قلب، فالراجح جواز القراءة للمحدث حدث أكبر وأصغر بدون ما يلمس المصحف. فإذا كان من حفظه فالراجح أن يقرأ من حفظه سواء كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر. فالراجح في ذلك ليش؟ لأنه لا يوجد دليل يمنع من قراءة القرآن على الجنابة أو على الحدث الأصغر، لا يوجد دليل. وأما مس المصحف، للمحدث حدثا أصغر أو أكبر، أما المحدث حدثا أصغر فيجوز له أن يمس، يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف، والأفضل الوضوء له. أما المحدث حدثا أكبر وهو الجنابة أو الحائض، الجنب أو الحائض، ففيه خلاف عند العلماء. الذين منعوا مس المصحف على جنابة استدلوا بأدلة كلها لا تنهض بالحجية. لا يوجد حديث صحيح في منع المسلم من مس المصحف وهو على جنابة، وغاية ما عندهم آية قرآنية وهي قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه المطهرون. وهذه الآية بإجماع المفسرين أنها في الملائكة، ويستدلون أيضا بقوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسه إلا طاهر. هذا الحديث صحيح، إلا أن هذا الحديث في الكافر، لا يمس القرآن إلا طاهر. لماذا؟ لأن المؤمن طاهر لا ينجس. فقد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وكنت جنبا فانخنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هر؟ قال كنت جنبا فاستحييت أن أجالسك. قال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الميت المؤمن، المؤمن طاهرا حيا وميتا. وقال لحديثة بن اليمان أيضا وقد لقيه أيضا، وكان حديثة جنبا فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليصافحه فامتنع حديثة، فمد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية لحديثة فامتنع حديثة، مد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة فامتنع حديثة، قال ما بلك يا حديثة؟ قال إني جنب. قال هات يدك. إن سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. إذن فدلت هذه الأحاديث على أن المؤمن طاهر لا ينجس وإن حصلت له الجنابة، لكن يقال له أفضل، لأن الجنابة أما الحائط فهو ليس في وسعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ناولي الخمرة لعائشة، قالت إني حائط، قال حيضتك ليست بيدك. فهذا الحائض لها أن تقرأ ولها أن تمس المصحف، ولكن الأفضل حديث أفضل إنها تمسه بحائل تكريما للمصحف وتعظيما له، وكذلك من الجنوب تكريما له وتعظيما له أما أن يمنع ويحرم عليه فلا دليل عليه، ولا يصح في ذلك شيء، والله أعلى وأعلم. هذا بالنسبة للقراءة، من أداب القراءة أن يقرأه، على طهارة، وأن يكون في مكان نظيف أيضا، في مكان نظيف طاهر، مراعاة لجلال القرآن الكريم، وقراءة القرآن، وأن يقرأه بخشوع وسكينة ووقار، وأن يرتله ترتيلا، وأن يستاك السواك، يستعمل السواك قبل البدء في القراءة، هذه كلها من أداب القراءة. وأن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى في بدايتها لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله فإذا قرأت أي إذا أردت القراءة، لأنه لا يفهم إذا قرأت القرآن أنك تقرأ القرآن ثم تستعيذ بالله، وإنما إذا أردت القراءة في بدايتها أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى. وأوجب الاستعاذة بعض العلماء حكم الاستعاذة في قراءة القرآن، هل هي واجبة أو غير واجبة؟ فبعضهم قال واجبة، دليله قول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعيذ، أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولا صرف له من الوجوب إلى الاستحباب، بل فيه أحاديث كثيرة تبين على أن الاستعادة واجبة، يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الاستعادة ويؤكدها. إذن فينبغي على الإنسان لا يترك الاستعادة في أول القراءة ولو مرة واحدة في أول القراءة. الله أكبر. طيب نتوقف على هذا، على أداب نكتفي بهذا القدر، يؤذن عندنا لصلاة العشاء، على أداب التلاوة إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.